خاف منها. مثل جابر رضي الله عنه وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إما سقت السماء العش، إما سقت السماء والغيم العشور، فيما هي بالثانية النصف العشور. وهو مسلم والنسائي وأبو داود. ومعنى الثانية قوله صلى الله عليه وسلم وفيما سقي بالثانية، معنى الثانية في هذا الحديث الغرب، وهو الدلو العظيمة لغة العرب، والثانية بصيغة اسم الاسم الفاعل بمعنى الساقية، أطلق على شيء هو الدلو والفعل سناه يسنوه إذا سقاه إذا سقاه. ومنه قول أيلان ذي الرمة: يوهبين تسنوها السواري وتلتقي بها الهود شرقياتها جمالها. السواري في قول غيلان هي السحائب التي تمطر بالليل تسقي، جمع سارية، جمع سارية قياسا، والهود الرياح جمع هوجاء قياسا أيضا. ومنها سالم بن عبد الله عن أبيه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما سقت السماء والعيون أو كان عصريا العشر، فيما سقي بالنضح نصف العشر. انتهى. رواه البخاري. والعصري في اللغة كل نخل شجر زرع لا يسقى أو ما سقط له السماء، وهو النخل الذي يشرب بعروقه. وقول ابن عاشر بعد ذلك: خمسة أوسق نصاب فيهما، خمسة أوسق نصاب فيهما بفضة قل 200 درهما. شار ابن عاشر في هذا البيت إلى مسألتين: أولاهما نصاب الحبوب نار، ثانيتهما نصاب الفضة. أما الأولى فأرادها بصدر البيت إذا قال: خمسة أوسق نصاب فيهما. قوله خمسة أوسق، خمسة مبتدأ وهو نكرة، وجاز الابتداء به لاختصاصه بإضافته إلى أوسق كما هو مقرر في علم النحو. وقوله نصاب خبر المبتدأ. قوله فيهما إبه جملة جار مجرور حال من المبتدأ والخبر، والتقدير خمسة أوسق نصاب حال خمسة أوسق نصاب حال كون النصاب فيهما، أو حال كونه أي النصاب فيهما. وضمير التسمية من قوله فيهما ضمير التسمية للغيبة تعود إلى الحبوب والثمار هذين الجنسين. وأوسق جمع تكسير للقلة على وزن أفعل، ومفرده وسق، وهو مصدر في اللغة على وزن فعل، ومعناه الجمع. قل وسقته أي جمعته، إنه قوله جل شأنه: والليل وما وسق، أي والليل وما جمع. الوسق هنا معنى الجمع، وهو في الشرع، أي الوسق في الشرع 60 صاعا بحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: